بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. نستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب تقدم ما فيه من الأحاديث وعن فضيلة الحب في الله عز وجل، وقد ذكر المؤلف في مطلع هذا الباب أن سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فما زال يورد جملة من الأحاديث في هذا السياق حتى أورد هذا الحديث الذي سمعتموه، وفيه مشروعية أن الإنسان إذا أحب أخا له في الله أن يعلمه بذلك ويقول: إني أحبك في الله. هذا الحب الصادق، لم يحبه من أجل ماله ولا من أجل جاهه ولا من أجل منصبه ولا من أجل نسبه، إنما أحبه لله عز وجل لأنه مطيع لربه، فهو يحبه لأنه يحب طاعة الله عز وجل. فبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال: إني أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ أعلمه، أخبره أنك تحبه في الله عز وجل. ولا شك أن هذا الإعلام ينشر المحبة بين المسلمين وينشر التآلف والمودة فيما بينهم. إذا قال لك أخوك في الإسلام: إني أحبك في الله، فلا شك أنه يكون بهذا قد تقرب إليك بحبه لك في الله عز وجل. وفيه أيضا تشجيع للطائعين الذين يطيعون الله عز وجل، وفيه مشروعية ماذا يقول الإنسان لو قال لك مثل هذا، قال لك: إني أحبك في الله. تقول له: أحبك الله الذي أحببتني له. وهو دعاء له أن يحبه الله عز وجل. وسيأتي معنا في الباب اللاحق أسباب هذه المحبة، فهذا من أسبابها أن تحبه في الله، وهذا من أقوى عرى الإيمان، وهو الحب في الله والبغض في الله، أي لا تحب الرجل إلا في الله ولا تبغضه إلا في الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قال رحمه الله: باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، هذا الباب من الأبواب المهمة، وهو علامات حب الله للعبد. كيف تعرف أن الله عز وجل يحبك؟ وهذه درجة عالية لا ينالها إلا القليل، وهو كما يقال: ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. فإذا أحببك الله نلت كل خير في الدنيا والآخرة، وإنما تسعى بطاعتك وعبادتك وتقربك إلى الله عز وجل أن يحبك الله، تسعى إلى محبة الله وتتقرب إليه سبحانه، والحث على التخلق بهذه الصفات والسعي في تحصيلها. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية فيها ابتلاء وامتحان لكل من ادعى محبة الله عز وجل، أنه يحب الله. إذا كنت تحب الله حقا فاتبع من أرسله الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ليست المسألة مسألة دعوة يدعي الإنسان. وما أسهل الدعاوى أن يدعي الإنسان شيئا، ولكن البرهان هو أن ننظر هل هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم أو ليس متبعا له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوا خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، اتبعوا النبي الكريم في أقواله وفي أفعاله وفي هديه. قل أطيعوا الله والرسول، ولهذا قال بعد هذه الآية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الإعراض بالكلية عن هدي الله عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم كفر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني، فماذا لهم؟ قال: إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. إذن علمنا أن الطريق إلى محبة الله عز وجل أن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن نمتثل ما أمر به، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا فعلنا ذلك فقد أحببنا الله، فقد أحببنا رسوله، وهذا سبب لمحبة الله لنا سبب لمحبة الله لنا. لا يمكن إنسان يدعي محبة الله أو يريد محبة الله وهو يعصي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يرتكب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يبتدع في دين الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه البشرى الأولى وهذا الوعد الأول أن من اتبع الرسول أحبه الله. والأمر الثاني ويغفر لكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم الذنوب باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله غفور رحيم. والله يغفر لعباده سيئاتهم ويرحمهم، وهو الغفور الرحيم سبحانه. ثم أورد الآية الأخرى من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية في بدايتها نادانا الله عز وجل باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. فهذه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي عن الدين الذي أنزله الله الإسلام، وعن نصرته وعن تأييده، فسوف يأتي الله بقوم. الله غني عن عباده، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من تولى عن نصرة الدين وعن تأييده فإن الله عز وجل سيبدل هذا الدين خيرا منه. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أثبت المحبة، أن الله يحب ويحب. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويحبون الله عز وجل. ومن صفات هؤلاء القوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، في جانب المؤمنين هم أذلة، يعني يلينون الجانب لإخوانهم، يخفضون جناحهم لإخوانهم، يترفقون بإخوانهم، ولكنهم أعزة. أعزة على الكافرين يعني أنهم أعزة على الكافرين، أي أنهم يقفون موقفا ينصرون فيه دين الله عز وجل. فهذا اللين مع المؤمنين وتلك الشدة مع الكافرين. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، شداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو حال المؤمن، فيقول: إن لم تنصروا دين الله وتوليتم عن دين الله عز وجل فسوف يأتي الله عز وجل بهؤلاء القوم الذين يحبون الله ويحبهم الله عز وجل، والذين ينصرون الله وينصرون دينه كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله أي مع أنهم كذلك، فهم يقومون بما أوجب الله عليهم من الجهاد في سبيل الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يشغلهم ذلك عن نصرة دين الإسلام. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله عز وجل أن يستعمل العبد في طاعة ربه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته، آمين، وأن يجنبنا معصيته. آمين. من من الله عليه لنصرة دين الإسلام فهو من من الله على هذا العبد، وفضل من الله عليه أن يكون ناصرا لدين الله مؤيدا له بما يستطيع. من الناس من ينصر دين الله بنفسه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، ومن الناس من ينصر دين الله عز وجل بالكلمة يدافع عن دين الله عز وجل، ومن الناس من ينصر دين الله بماله، فكل يجاهد بما يستطيع. ليس بالضرورة أن يحمل الإنسان سلاحا وأن يقاتل، قد لا يتمكن من ذلك، لكنه ينصر دين الله عز وجل، يحب أن يكون هذا الدين فوق الأديان كلها، وأن تكون تعاليمه واصلة للناس جميعا. كلنا مسؤول، الكلمة مسؤولية، نتكلم الإنسان بكلمة ينصر بها دين الله، وقد يتكلم إنسان بكلمة عياذا بالله يكون فيها تخذيلا للإسلام والمسلمين. بمال صاحب المال ينصر دين الله عز وجل بنشر تعاليم الإسلام بما يستطيع من مال من كتب يوصلها للناس، هذا نصر دين الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذلك فضل الله ومنة الله على العبد أن يستعمل في طاعة الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث عظيم، وفيه بشرى للمؤمن المستقيم على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية ليست ادعاء أن يقول الإنسان أنا ولي أو فلان ولي، لا، الولاية في من اجتمع فيه أمران: الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. فيقول الله: من عادى لي وليا، من عادى وليا من أولياء الله، من أولياء الله عاد هذا المؤمن التقي الذي يخاف الله عز وجل، يقول: فقد آذنته بالحرب، أعلمته أني محارب له، كما قال الله في فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إعلام له بالمحاربة. الله عز وجل يدافع عن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا العبد الضعيف الفقير المسكين يدافع عنه رب العالمين. انظر إلى أهمية الإيمان والتقوى لله عز وجل. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، آمين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل يستطيع أحد مهما كان أمره أن يحارب الله؟ لا يستطيع أحد، وهو منهزم بلا شك. تحارب رب العالمين؟ إذن عليك أن تحب أولياء الله، تحب المتقين، تحب المؤمنين، تحبهم لله عز وجل، لا لمصلحة دنيوية، وإنما لأنهم كانوا لله أتقى. والإنسان لا يزكي نفسه، يقول إنه تقي، وفي الغالب أن هذه دعاوى حتى أولئك الذين يكون هذا ولي، وربما تقربوا إلى قبره. إذا كان وليا نحن نحبه في الله عز وجل وندعو الله له، لكن ليس معنى هذا أنه ولي أن نذهب إلى قبره وأن نذبح عند قبره أو أن نطوف بقبره، قال هذا ولي من الأولياء. لا، الناس تجاوزت بهذا المفهوم الحد، والله عز وجل وصفه في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصفهم، هذا وصفهم في القرآن. فإذا رأينا عبدا يؤمن بالله وهو من أهل الصلاح والخير، نرجو أن يكون من أولياء الله عز وجل، وندعو له ونحبه في الله، لا نعاديه ولا نحاربه. وهذا بخلاف الادعاءات التي ينشئها الناس من قبل أنفسهم. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أفضل شيء يتقرب به العبد هو الفرائض، أن يمتثل ما أمره الله وأن يجتنب ما نهاه الله عنه، هذا أول شيء. هل هذا يصلي محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على الصيام، مؤدي للزكاة، يحج بيت الله إن كان مستطيعا، يقوم بما أوجب الله عليه؟ هذا أفضل، ولهذا الفرض أفضل من النفل، مهما كان الفرض أفضل من النفل. النفل يأتي في مرتبة أخرى، ولهذا لما كان الفرض أفضل جعله الله لازما لكل إنسان لا بد أن يقوم به. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأول عمل هو القيام بفرائض الله واجتناب النواهي، لأن اجتناب النواهي فرض، اجتناب الربا فرض، اجتناب الزنا فرض، اجتناب المحرمات فرض، فيتقرب إلى الله عز وجل بما افترض عليه سبحانه. ولا يزال عبدي يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلي بالنوافل بالصلاة، يصلي تطوعا، يصوم تطوعا، يزكي يتصدق تطوعا، يحج تطوعا، يحسن إلى الناس بشتى أنواع النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه الغاية، حتى أحبه. هذا الإنسان تدرج الفرائض، هذه لا بد أن يقوم بها كل إنسان، ثم تأتي النوافل، وهذا قد يفتح له في باب الصلاة، وهذا يفتح له في باب الصدقة، وهذا يفتح له في باب الصيام، وهذا يفتح له في باب الإحسان إلى الناس. وربما يجمع لشخص هذه الأمور جميعا، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكلما ازداد تقربا أحبه الله حتى أحبه. إذا أحبه الله ماذا له؟ حتى أحبه يقول فإذا أحببته، فإذا أحببته وصل إلى هذه الدرجة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا ينظر إلا إلى ما يحب الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، لا يبطش إلا فيما يحب الله ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله. ثم ماذا؟ ولئن سألني، وإن سألني أعطيته، إن سألني أعطيته. هذا أصبح محبوبا لرب السماوات والأرض، فإذا سألني شيئا أعطيته، وهو ذو الفضل العظيم سبحانه، وهو واسع عليم، بيده الخير كله. فإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني، استعاذني من شر، ولئن استعاذني ولئن استعاذني لأعيذنه، يعيذه الله عز وجل ويكفيه شر ما يخاف، لأنه ولي لله عز وجل، والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. انظر إلى هذا الحديث، وهو من ثمرات محبة الله للعبد، من ثمرات محبة الله للعبد، يعني أن العبد يتقرب إلى الله بأداء الفرائض، بامتثال الأوامر، باجتناب النواهي، بفعل النوافل، بفعل المستحبات، يتقرب إلى الله عز وجل حتى يحبه، كما قال في الحديث السابق. هنا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وهنا بشرى أخرى له، أن الله إذا تعالى يقول إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل، أي فيقول إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل هذا فلان الضعيف المسكين ربما لا يؤبه به ولا يعرفه أحد، ليس بمسؤول، لكنه قائم بطاعة الله. ربما يكون هذا الإنسان على هذه الحال لا يعرف عند الناس، الله عز وجل ينادي جبريل أني أحب فلانا فأحبه. فلان ابن فلان هذا الذي لا يعرفه أحد لكنه قائم بطاعة الله، يقول الله عز وجل لجبريل إني أحب فلان فأحبه. يكفي هذا؟ لا، فينادي في أهل السماء فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، يحبه أهل السماء، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي الرواية إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. هذا أمر ليس سهلا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما هو بأمر الإنسان أن يجعل الناس تحبه، لكن الله عز وجل يفتح له قلوب الخلق فيحبونه. انظر إلى هذا العبد الضعيف، لكنه لما كان قائما بأمر الله عز وجل وصل إلى هذه المرتبة. يعني لو أن إنسانا الآن جاء إلى رئيس أو إلى ملك فكتب له كتاب أن فلانا هذا لا يوقف في مكان وأنه تيسر له طلباته، كان هذا الإنسان يعتز ولا يترك مجلسا إلا ويقول أنا معي ورقة من الرئيس أو ورقة من الملك أو من الأمير، فكيف برب العالمين؟ برب العالمين ينادي جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء ملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم ينشر له القبول في الأرض، في الأرض ما هو في بقعة، في جميع الأرض من يراه يحبه. هذه منزلة عظيمة، كم نحن نخسر بمعصيتنا وكم نربح بطاعتنا لله عز وجل. الخسارة، كل الخسارة أن يخسر الإنسان محبة ربه تبارك وتعالى. يقول وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلان، الله عز وجل يقول هذا، ليس مسؤولا فقط أمير أو ملك، لا، كيف لو واحد قال تكلم الرئيس أو تكلم الملك أو تكلم الأمير وقال